بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال سلامنا في التقريب الثالث لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم وخلاصته لو توجد ثلاثة أمور يراد إثباتها اللزوم والعلية والانحصار أما اللزوم فيستفاد وضعا من الأداء وأما العلية فتستفاد من التفرع الإثباتي الدال على التفرع الثبوتي أي أن الجملة الشرطية في عالم الكلام والإثبات تدل على تفرع الجزاء على الشرط وهذا تفرع شنو؟ إثباتي يدل على التفرع في عالم الواقع والثبوت والتفرع في عالم الواقع والثبوت معناه العلية أي كون الشرط علة للجزاء فمن التفرع الإثباتي فمن التفرع الإثباتي نستفيد التفرع الثبوتي والتفرع الثبوتي ماذا يعني؟ يعني علاقة العلمية والمعلولية أما الأمر الثالث وهو الانحصار فيستفاد من الإطلاق الأحوالي الذي مفاده كون الشرط علة تامة للجزاء في جميع الحالات سواء قارنه غيره أو لم يقارنه غيره وهذا دليل على أن ذلك الغير ليس علة وإلا لو كان الغير علة للجزاء لكان في حالة اجتماعه مع الشرط العلة تكون شنو؟ المجموع وليس الشرط وحده فكون الشرط علة تامة ولو اجتمع مع الغير معناه أن الشرط علة منحصرة وإلا لو كانت هناك علة أخرى ففي فرض الاجتماع يصير الشرط جزء العلة وهذا خلاف الأطلاق الأحوالي قلنا يرد على هذا التقريب أولا وثانيا وثالثا أما أولا فتقدم في الدرس السابق أما ثانيا الإيراد الثاني على كيفية استفادة العلية حيث إنهم قالوا إن الجملة الشرطية تدل إثباتا وفي عالم الكلام على تفرع الجزاء على الشرط والتفرع في عالم الإثبات دليل على التفرع في عالم الثبوت لأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت والتفرع في عالم الثبوت معناه العلم الجواب نسلم بأن التفرع في عالم الكلام والإثبات كاشف عن التفرع في عالم الواقع والثبوت. هذا واضح، التفرع الإثباتي كاشف عن التفرع الثبوت. هذا نسلم به لأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. ولكن من قال لكم إن التفرع الثبوتي منحصر بالعلية؟ نسلم تفرع ثبوتي، ولكن التفرع الثبوتي أعم من العلية، كما أن المعلول متفرع على علته لأن العلة متقدمة رتبة عليه. هكذا قد يوجد شيئان أحدهما متفرع على الآخر ولكنه لا توجد بينهما علاقة العلية والمعلولية، فلا ملازمة بين التفرع الثبوتي وبين العلية. لا يمكن أن يوجد تفرع ثبوتي ولكنه ليس من باب العلم. مثاله قالوا كتفرع المركب على أجزائه فإنه تفرع اعتباري. مثلا قالوا إذا نظرنا إلى الدار فالدار ككل متفرعة على وجود أجزائها، يعني هذا الجدار وهذا الجدار وهذه الغرفة، فالكل متفرع على أجزائه، ولكن هذا التفرع ليس تفرعا عليا بنحو تكون الأجزاء علة والكل معلول. لا، هذا تفرع اعتبار. وهكذا في التفرع بين شيئين بينهما تقدم وتأخر زماني، إذا جاء زيد جاء عمر، هذا شنو معنى؟ يعني مجيء عمر متأخر زمانا دائما على مجيء زيد. إذا جاء زيد جاء عمر، لكن هذا التقدم والتأخر الزماني مبني على العلية والمعلولية أو لا علاقة له بالعلية؟ مجيء زيد ليس علة لمجيء عمر، لكنه متفرع عليه زمانا وليس تفرعا عليا. إذن ليس كل تفرع في عالم الواقع معناه العلية، لا، قد يكون التفرع عليا وقد لا يكون عليا. وحينئذ نقول في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه هناك تفرع إثباتي في عالم الكلام كاشف عن التفرع الثبوتي في عالم واقع، ولكن هذا لا يدل على أن المجيء علة تامة للإكرام لوجوب الإكرام، بل قد يكون التفرع من نوع آخر، إذ لا ملازمة بين التفرع الواقعي وبين العلية والمعلولية. فكيف تستدلون بالتفرع على ثبوت العلية مع أن التفرع لا يستلزم العلية دائما، أحيانا يستلزمها وأحيانا لا يستلزم العلية؟ قال ثانيا أن كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفرع الجزاء على الشر في الكلام، يعني في عالم الإثبات. الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي هذا لا يكفي لإثبات العلمية، نسلم بأن التفرع الإثباتي كاشف عن التفرع الثبوتي، ولكن التفرع الثبوتي لا يعني العلمية، قد يكون من باب العلمية وقد يكون من باب آخر. وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، بدليل أن التفريع بالفاء المذكورة لفظا أو المقدرة كما يصح بين العلة والمعلول كذلك يصح بين الجزء والكل كالدار وأجزائها، وبين المتقدم زمانا والمتأخر زمانا. إذا لا ملازمة بين التفرع الثبوتي وبين العلية، التفرع يصدق بين الجزء والكل والمتقدم والمتأخر زمانا. إذا فلا معين لاستفادة العلية من التفريع، يبقى محتمل أن هذا التفريع علي أو ليس عليا، ما ندري، لا دليل على ذلك، فلا دليل على إثبات العلية. ثالثا، الإشكال الثالث في الحقيقة هو نفي للانحصار، وذلك لأن التقريب الثالث أثبت الانحصار عن طريق الإطلاق الأحوال. شنو قال؟ قال مقتضى الإطلاق كون الشرط علة تامة للجزاء سواء قارنه غيره أو لم يقارنه غيره. فهذا الإطلاق الأحوالي في الحقيقة بالدرجة الأولى ماذا أثبت لنا؟ أثبت لنا شنو؟ العلية التامة، يعني كون الشرط علة تامة للجزاء في جميع الأحوال. ومن كونه علة تامة في جميع الأحوال استفدنا أن الشرط علة منحصرة ولا توجد علة أخرى. ففي البداية علينا أن نثبت أن الشرط علة تامة، ثم ننطلق من ذلك لإثبات أنه علة منحصرة. فأيهما أسبق رتبة؟ كن نثبت أول مرة، كن نثبت أنه علة تامة، ثم بعد ذلك نثبت أنه علة منحصرة. ولهذا ينطلق السيد الشهيد في هذا الإشكال الثالث من الإشكال على العلية التامة، فيقول لو سلمنا بما قلتموه، يعني شنو؟ أن التفرع الإثباتي يدل على التفرع الثبوتي، والتفرع الثبوتي معناه العلية. لو سلمنا بأننا يمكن أن نستدل على العلية عن طريق من؟ عن طريق التفرع الإثباتي الدال على التفرع الثبوتي، ولكننا نقول إن التفرع غاية ما يثبته علاقة العلية بين الشرط والجزاء، أما كون الشرط علة تامة فهذا لا يثبت التفرع. لماذا؟ لأن المعلول كما هو متفرع على علته التامة، هكذا هو متفرع على جزء علته. فإذا كان لدينا معلول وهو باء، وعلة وهي شنو؟ ألف. وكانت هذه العلة وهي ألف لها أجزاء، فباء كما هو متفرع على ألف، هكذا هو متفرع على أجزاء ألف. فالمعلول كما هو متفرع على علته التامة، هكذا هو متوقف ومتفرع على أجزاء علته. يعني الغليان ما هي علته النار ووجود الشر وانتفاء المانع، هاي ثلاث أمور تكون العلة التامة للغليان أو الاحتراق. فنقول الغليان والاحتراق متفرع على علته التامة، هذا واضح. زين، هل هو متفرع على جزء العلة وهي النار أو غير متفرع عليه؟ إذا كان متفرع على العلة التامة، إذن هو متفرع على جزء العلة التامة أيضا. بمعنى إذا انتفى هذا الجزء، انتفى المعلول، فالتفرع الثبوتي العلي كما يصدق في حالة تفرع المعلول على علته التامة، هكذا يصدق في تفرع المعلول على جزء العلة. إذن مجرد التفرع لا يثبت تمامية العلة، وإنما غاية ما يثبته العلية، لكن هذه العلية والتفرع العلي كما ينسجم مع تفرع المعلول على علته التامة، هكذا ينسجم مع تفرع المعلول على جزء وحينئذ إذا جئنا إلى مثالنا، إذا جاء زيد فأكرمه، فهذا التفريع يعني تفريع وجوب الإكرام على مجيء زيد، ماذا يثبت؟ غاية ما يثبته أن وجوب الإكرام متفرع على المجيء تفرعا عليا. أما هل أن المجيء علة تامة أم جزء العلة تامة؟ هذا يثبت التفرع لو ما يثبت؟ ما يثبت، لأن التفرع كما يصدق في حالة العلة التامة، هكذا يصدق في حالة كون المجيء جزء العلة أيضا يثبت التفرع، لأن المعلول متفرع على أجزاء علته. فإذا التفرع لا يثبت لنا أن المجيء علة تامة، وإنما يثبت لنا أن الوجوب الإكرام متفرع على المجيء، سواء كان المجيء علة تامة أو كان جزءا علة. نعم، يمكن أن نثبت أن المجيء علة تامة لوجوب الإكرام، ولكن ببركة الإطلاق الأحوالي، بأن نقول بأن ظاهر الجملة إذا جاء زيد فأكرمه مقتضى الإطلاق أن المجيء علة لوجوب الإكرام، سواء قارن المجيء شيء آخر أو لم يقارنه شيء آخر. الأطلاق شو يقول؟ الأطلاق المجيء علة لوجوب الإكرام في جميع الحالات. يعني شنو في جميع الحالات؟ يعني سواء اقترن بالمجيء شيء آخر كالمرض أو لم يقترن به شيء آخر. إذا كان المجيء علة، سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارنه، هذا شنو معنى؟ معنى جزء العلة لو علة تامة، معنى علة تامة. وإلا لو كان جزء العلة لما كان مؤثرا إلا في حالة الانضمام إلى غيره، لأن جزء العلة لا يؤثر إلا بالانضمام إلى الأجزاء الأخرى. فلو كان المجيء جزء العلة والجزء الآخر هو المرض، لكان المجيء مؤثرا فقط في حالة انضمامه إلى المرض. أما لو كان لوحده فالجزء لوحده لا يكون مؤثرا، بينما مقتضى الأطلاق الأحوالي أن المجيء مؤثر ولو كان لوحده، سواء قارنه غيره أو لم يقارنه غيره. هذا معناه أنه علة تامة، وإلا لو لم يكن علة تامة لما كان مؤثرا سواء قارنه غيره أو لم يقارنه غيره. إذن من أين استفدنا العلية التامة؟ ليس من التفرع. التفرع يثبت أصل العلية المنسجم مع كون الشرط علة تامة أو كونه علة ناقصة، يعني جزء العلة. إننا استفدنا التمامية من مقتضى الأطلاق الأحوالي الذي يقول إن الشرط مؤثر سواء قارنه غيره أو لم يقارنه، أي أن الشرط وإن بقي لوحده فهو مؤثر، وهذا دليل على كونه علة تامة. ولا هذا الإطلاق لا يثبت لنا الانحصار وأن الشرط علة منحصرة كما أراد أصحاب التقريب الثالث. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق الأحوالي نفى كون الشرط جزء العلة. يقول الشرط مؤثر وإن كان لوحده، وهذا يعني أنه ليس جزء العلة بل هو بنفسه قادر على إيجاد الجزاء، أي هو علة تامة. فالأطلاق الأحوالي ينفي، ماذا ينفي؟ نقصان الشرط وكونه جزء العلة، ولكن نقصان الشرط على نوعين. الأول النقصان الذاتي، يعني شنو؟ أي أن الشرط لو خلي وذاته لوحده فهو لا يكفي لترتب الجزاء، وهذا معناه أن الشرط شنو؟ جزء العلة. هذا يسمى بالنقصان الذاتي، يعني هو بذاته غير قادر على إيجاد الجزاء إلا إذا انضم إليه شيء آخر. النوع الثاني النقصان العرضي، وهو أن يكون الشرط بنفسه وذاته قادرا على إيجاد الجزاء، أي أن الشرط بذاته علة تامة، ولكن إذا اجتمعت معه علة أخرى، فالقاعدة ماذا تقول؟ إذا اجتمعت علة راح يصير تحولت كل من العلتين إلى جزء العلة، يعني علة تامة تجتمع مع علة تامة فتتحول كلتا العلتين إلى علة ناقصة، هذه علة ناقصة يعني جزء العلة، وهذه العلة الثانية راح تصير الجزء الثاني، فتتحول من علة تامة إلى علة ناقصة. لكن هذا النقصان ذاتي لو عرضي؟ هذا عرضي. من أين جاء هذا النقصان؟ بسبب معاصرتي ومقارنتي علة أخرى لها فحولتها إلى جزء العلة، وإلا لو تركت العلة الأولى لوحدها فهي قادرة على إيجاد المعلول أو غير قادرة؟ قادرة. إذن في ذاتها لا يوجد نقصان، إنما النقصان جاء بالعرض. إذن النقصان على نوعين، النقصان الذاتي وهو كون الشرط جزء العلة، النقصان العرضي كون الشرط علة تامة لكن باعتبار اجتماعه مع علة تامة أخرى تحول بالعرض إلى جزء العلة. والإطلاق الأحوالي ماذا يقول؟ الإطلاق الأحوالي شو يقول؟ الإطلاق الأحوالي خلي ذهنا فيها شو يقول؟ المجيء علة تامة للجزاء سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارنه. المجيء علة للجزاء، أي أن المجيء بذاته يكفي علما لتحقق الجزاء، أي أن المجيء لا نقصان ذاتي فيه بل يكفي المجيء لوحده فيترتب عليه المعلول. فالمجيء لوحده قارنه غيره أو لم يقارنه غيره هو كاف لترتب الجزاء عليه وليس فيه نقصان. زين هذا النقصان المنفي يا نقصان الذاتي والعرضي، هذا النقصان الذاتي والعرضي. المجيء لوحده يكفي لترتب الجزاء ولا يحتاج إلى انضمام شيء آخر، هذا شنو معنى؟ هذا نفي للنقصان الذاتي، أي أن المجيء بذاته ليس ناقصا بل يكفي لترتب الجزاء. فالإطلاق الأحوالي غاية ما يدل عليه نفي النقصان الذاتي للشرط، أي أن الشرط بذاته كاف لترتب الجزاء سواء قارنه غيره أو لم يقارنه غيره. ولكن الإطلاق الأحوالي لا ينفي النقصان العرضي، لننشئ من اجتماع علتين تامتين فإن هاتين العلتين التامتين لو أخذنا كل واحدة منهما على حدة شنقول؟ هي مؤثرة في الجزاء سواء قارنها غيرها أو لم يقارنها. إذن كل من العلتين هي علة تامة إذا استقلت لوحدها. ولهذا الإطلاق الأحوالي غاية ما ينفي النقصان الذاتي ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين، لأن الإطلاق الأحوالي يقول الشرط يكفي لوحده أن يوجد الجزاء، وهذا لا يتناقض، أن الشرط إذا اجتمع مع علة أخرى تحول إلى جزء العلة بالعرض، هذا لا يمكن نفيه بالإطلاق الأحوالي. الإطلاق الأحوالي إنما ينفي أن الشرط جزء العلة، يعني النقصان الذات. أما أن الشرط إذا اجتمع مع غيره تحول إلى جزء العلة بالعرض، هذا لا ينفي الإطلاق الأحوالي. لماذا؟ لأن الإطلاق الأحوالي غاية ما يدل عليه أن الشرط لو خلي لوحده كفى لإثبات الجزاء، وفي النقصان العرضي أي واحدة من العلتين إذا أخذتها تقول عنها هذه العلة تكفي لوحدها لإيجاد الجزاء. إذن غاية ما يثبته الإطلاق الأحوالي نفي النقصان الذاتي ولا ينفي النقصان العرضي، والانحصار إنما يثبت بنا كون الشرط علة منحصرة إنما يثبت إذا نفينا عنه شنو؟ حتى النقصان العرضي، يعني لا توجد أي علة أخرى بحيث لو اجتمعت العلة الأخرى معه لتحول إلى جزء العلة، فنحن لا نستطيع أن نثبت الانحصار إلا إذا نفينا النقصان العرضي، بينما الأطلاق الأحوالي غاية ما يثبته نفي النقصان الذاتي فلا يدل على الانحصار، يعني يدل على أن الشرط علة تامة لكن لا يدل عليه أنه علة منحصرة. بل يستوى الاثنينات إلى جزء العلم فاثنينات ينصهرا في علة واحدة ويكون كل منهما جزء العلة، لكن هاي صار جزء علة بالذات لو بالعرض، بالعرض بسبب اجتماعه مع علة أخرى، ولو أخذنا كل واحد منهما على حدة لكان علة تامة لا نقصان فيه، إنما النقصان جاء بسبب اجتماعه مع العلة الثانية. ثالثا إذا سلمنا، طبعا هذا ثالثا ماذا نريد أن ننفي به؟ الانحصار، لكن من أين نبدأ؟ من العلية الثانية. إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، لو سلمنا أن التفريع يدل على العلية، نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء، هاي التمامية علة تامة لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط. التفريع يدل على العلية لكن لا يدل على أنها علة تامة، لأن التفريع كما يتناسب مع العلة التامة هكذا يتناسب مع جزء العلة. لأن التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، فكما أن المتفرع يمكن أن يتفرع أو يتفرع على علته التامة، هكذا هو متفرع على جزئين. إذن التفريع لا يدل على أنه علة تامة، بل غاية ما يثبته علية، سواء كان تفرع على جزء العلة أو كان تفرع على العلة. زين، من أين نثبت أنه علة تامة؟ وإنما يثبت، ماذا يثبت؟ كون الشرط علة تامة للجزاء، إنما يثبت بالإطلاق. لماذا؟ لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشر، حينما نقول الجزاء يترتب على الشرط مطلقا سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارنه. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن الشر علة تامة، وإلا لو كان جزء العلة لما قلنا سواء قارنه آخر أو لم يقارنه، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشر أنه يترتب عليه في جميع الحالات سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارنه، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة، لو كان جزءا من العلة لاختص ترتب الجزاء على الشر حالة من؟ بحالة وجود الجزء الآخر لا مطلقا قارنه غيره أو لم يقارنه. فالإطلاق حينما يدل على كونه علة قارنه غيره أو لم يقارنه غيره، هذا يدل على كونه علة تامة. ولا لحد الآن أثبتنا بالإطلاق الأحوال أنه علة تامة، لكن هل نستطيع أن نثبت أنه علة منحصرة؟ الجواب كلا، إلا أنه هذا الإطلاق إنما ينفي، عفوا نرجع للعبارة ما طبقناها بالكامل، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشر بحالة وجود الجزء الآخر لا في جميع الحالات كما هو مقتضى الإطلاق، فإطلاق ترتب الجزاء على الشر في جميع الحالات معناه أن الشرط علة تامة للجزاء، ينفي كون الشرط جزء العلة، بل الشرط تمام العلة. إلا أن الإطلاق إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. يعني شنو النقصان الذاتي؟ يعني الشرط بذاته لا يقوى على إيجاد المعلول، بل يحتاج إلى انضمام جزء آخر إليه. هذا ينفى بالإطلاق، نقول لأن الإطلاق يقول لا، الشرط يترتب عليه الجزاء قارنه غيره أو لم يقارنه غيره، إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. والنقصان الذاتي معناه كون الشرط بطبيعته وذاته محتاجا في إيجاد الجزاء إلى شيء آخر، فيكون الشرط جزء العلة. هذا النقصان الذاتي يتنافى مع الإطلاق الأحوالي، لأن الإطلاق الأحوالي يقول لا يحتاج إلى غيره، بينما النقصان الذاتي معناه يحتاج إلى غيره. إذن الإطلاق ينفي النقصان الذاتي، ولا ينفي الإطلاق النقصان العرضي. اللي هو شنو النقصان العرضي؟ الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، حيث إن هذا الاجتماع بين العلتين المستقلتين يؤدي إلى صيرورة كل من العلتين جزء العلة، حتى لا يستلزم صدور الواحد من كثير فتنصهر العلل المتعددة وتتحول إلى أجزاء العلة. لكن هاي جزئية عرضية لو جزئية ذاتية، يعني هذا النقصان ذاتي لو عرضي عرضي بسبب الاجتماع، وإلا لو كليت هذه العلة لوحدها لكانت كافية لإيجاد المعلوم، لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشر، وأن الجزاء يترتب على الشر قارنه غيره أو لم يقارنه غيره. ففي النقصان العرضي أي علة تأخذها أيضا شذبه كافية لإيجاد الجزاء قارنها غيرها أو لم يقارنها. فهذا التقريب الثالث غير تام. التقريب الرابع، التقريب الرابع يقول لدينا ثلاثة أمور: اللزوم والعلي والانحصار. ولنفترض أن اللزوم والعلية استفدناها من الوجوه السابقة، بأن نقول بالوضع أو بالتفرع الإثباتي الدال على التفرع الثبوتي، المهم ننظر إلى اللزوم والعلية كأمرين مسلمين مفروغا منهما. شبق عدن فقط الانحصار، فنقول الجملة تقول: إذا جاء زيد فأكرمه، فالمجيء علة لوجوب الإكرام، ولكن المجيء علة منحصرة أو علة غير منحصرة؟ الجواب: علة منحصرة، وذلك لأننا لو فرضنا وجود علة أخرى لوجوب الإكرام غير المجيء كالعلم مثلا، فنقول لوجوب الإكرام علتان: المجيء والعلم. والسؤال: إن هاتين العلتين هل تؤثران في المعلول بنحو مستقل، أي أن المجيء يؤثر في وجوب الإكرام باستقلاله، المجيء بعنوانه الخاص المستقل يؤثر في وجوب الإكرام، والعلم بعنوانه الخاص المستقل يؤثر في وجوب الإكرام، هل الأمر كذلك أو لا؟ إن المؤثر هو الجامع بين المجيء والعلم، فالمجيء مؤثر لا بعنوانه الخاص، وإنما مؤثر بأي عنوان؟ بعنوانه محققا للجامع، والعلم مؤثر في وجوب الإكرام لا بعنوانه الخاص، وإنما بعنوان أنه محقق للجامع. احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يقال إن المجيء بعنوانه الخاص المستقل يؤثر في الجزاء، والعلم بعنوانه الخاص المستقل مؤثر في الجزاء أيضا. هذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال باطل، لأنه يلزم من ذلك صدور الواحد من كثير، الواحد هو وجوب الإكرام، الحكم، الحكم في الجزاء واحد. ليش واحد؟ لا بلحاظ المجعول، فإنه بلحاظ المجعول هو حكم قابل للتعدد، وإنما بلحاظ عالم الجعل وجوب الإكرام في عالم الجعل واحد شخصي يصدر من المولى. فالحكم في الجزاء كجعل هو واحد شخصي، والواحد لا يصدر إلا من واحد. فكيف صدر من العلم باستقلاله ومن المجيء باستقلاله؟ يلزم صدور الواحد من كثير، وهذا خلاف قاعدة إن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المجيء لا يؤثر في الجزاء بما هو مجيء عنوان خاص مستقل، لا، والعلم لا يؤثر في وجوب الإكرام بعنوانه الخاص، وإنما الذي يؤثر في وجوب الإكرام هو الجامع، والمجيء يؤثر في وجوب الإكرام لا بعنوان أنه مجيء، وإنما بعنوان أنه محقق للجامع. وهكذا العلم يؤثر في وجوب الإكرام لا بأنه علم، لا، وإنما بما أنه محقق للجامع. فحينئذ لا يرد الإشكال الذي أوردناه على الاحتمال الأول، وهو لزوم حضور الواحد من كثير. لا، الواحد هنا وهو الحكم صدر من واحد وهو الجامع، فالواحد صدر من واحد. لكن هذا الاحتمال باطل إثباتا، لأنه خلاف ظاهر الجملة الشرطية القائلة إذا جاء زيد فأكرمه. فإن ظاهر هذه الجملة أن المجيء بعنوانه الخاص مؤثر في وجوب الإكرام لا بما أنه محقق للجامع، لا، ظاهر الجملة أنه بعنوانه الخاص. إذن إن قلتم كل من العلم والمجيء مؤثر بعنوانه الخاص، هذا شرح يلزم صدور الواحد مثل، وإن قلتم مؤثر بجامعه فهذا خلاف الجملة الشرطية، لأن ظاهر الجملة الشرطية أن الشرط بعنوانه الخاص مؤثر في الجزاء. النتيجة إذن افتراض علة أخرى غير المجيء إما يلزم منه صدور الواحد من كثير على الاحتمال الأول، وإما يلزم منه خلاف الظاهر على الاحتمال الثاني. إذن النتيجة لا توجد علة أخرى، وهذا معناه الانحصار. قال الرابع ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق، لزوم علية استفدناه على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار إنه لو كانت هناك علة أخرى غير المجيء فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص، يعني المجيء بعنوانه والعلم بعنوانه سببا للحكم وهو وجوب الإكرام، هذا الاحتمال الأول، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما، يعني من العلتين المجيء والإكرام في العلة، هذا الاحتمال الثاني. وكلا الاحتمالين غير صحيح. أما الأول فلأن الحكم وهو وجوب الإكرام موجود واحد شخصي في عالم التشريع، يعني في عالم الجعل وفي عالم الفعلية، في عالم الجعل وإلا في عالم الفعلية هو متكثر بتكثر الأفراد، واحد شخصي في عالم الجعل والتشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان، لأنه خلاف قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، وهذا محذور ثبوتي. وأما الثاني الاحتمال الثاني أيضا باطل، فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء لا بحده الجامعي كما يقول الاحتمال الثاني، وهذا محذور ثبوتي لو إثباتي، هذا محذور إثباتي، يعني خلاف الظاهر ما بيستحالة عقلية، لأنه يصدر الواحد من واحد وهو الجامع، لكن هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية التي تقول إن الشرط مؤثر بعنوانه الخاص لا بحده الجامعي. والجواب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.